حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه. الحديث التالي قال الترمذي حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن سفيان عن منصور عن خيثمة عن رجل عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تمام التحية الأخذ باليد. هذا حديث غريب ولا نعرفه إلا من حديث يحيى ابن سليم عن سفيان. سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعده محفوظا وقال إنما أراد عندي حديث سفيان عن منصور عن خيثمة. أما من سمع ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ثمر إلا لمصل أو مسافر. قال محمد وإنما يروى عن منصور عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أو غيره قال من تمام التحية الأخذ باليد. طيب الآن قرأت عليكم كلام الترمذي رحمه الله تعالى. الذي فهم علة الحديث يذكر هذه. نعم تفرد يحيى عن سفيان. طيب أنا أقرأ عليكم الإسناد الآن. أقرأ عليكم الإسناد وكلام الترمذي مرة أخرى. الإسناد يحيى بن سليم عن سفيان عن منصور عن خيثمة عن رجل عن ابن مسعود. سألت محمد بن إسماعيل هذا الحديث فلم يعده محفوظا وقال إنما أراد عندي حديث سفيان عن منصور عن خيثمة عمن سمع ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ثمر إلا لمصلين أو مسافر. طيب على الرجل نعم صحيح هذا يعتبر إشكال لكن ليس هذا الإشكال الذي في الحديث ليس هذا الإشكال الحقيقي. طيب هو لو كان الإسناد السابق لو كان الإسناد السابق هذا الذي فيه رجل يعني هو إسناد الحديث الحقيقي لكان الحديث ضعيفا فحسب يعني ضعيفا وربما يكون من قبيل المقبول الاعتبار مما فيه ضعف في الحديث. لكن حتى هذا الإسناد الذي فيه الراوي المجهول ليس بمحفوظ يعني هذا الإسناد الأول خطأ هذا الإسناد الأول خطأ كما يظهر من كلام البخاري رحمه الله. لأن البخاري قال الترمذي سألت محمد إسماعيل هذا الحديث فلم يعده محفوظا وقال إنما أراد عندي حديث سفيان عن منصور عن خيثمة عمن سمع ابن مسعود يعني عن رجل عن ابن مسعود يعني كأنه يقول هذا الإسناد الذي معنا هنا يروى به حديث آخر ليس هذا الحديث. قال محمد وإنما يروى عن منصور عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أو غيره قال من تمام التحية الأخذ باليد. إذن هو من كلام بعض التابعين وزيادة على ذلك يحيى بن سليم لا يتحمل التفرد عن سفيان، لا يحتمل التفرد عن سفيان. والسؤال الذي وجهه الآن، سفيان هنا من هو؟ الثوري أم ابن عيينة؟ السؤال للجميع. نعم صحيح الثوري. إذن هذا الحديث ضعيف. ننتقل إلى الحديث التالي. قال الترمذي حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله. من عبد الله هنا الذي يروي عنه سويد بن نصر؟ عبد الله الذي يروي عنه سويد بن نصر من هو؟ من يعرف؟ مر معنا قريبا قبل حديث واحد مر معنا. نعم ابن المبارك. طيب قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو قال على يده فيسأله أو فيسأله كيف هو، وتمام تحيتكم بينكم المصافحة. هذا إسناد ليس بالقوي. قال محمد عبيد الله بن زحر ثقة وعلي بن يزيد ضعيف والقاسم هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا عبد الرحمن وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد وهو ابن معاوية وهو ثقة والقاسم شامي. هذه السلسلة احفظوها، عبيد الله ابن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة، هي سلسلة معروفة شامية يروى بها عدد من الأحاديث، وهي سلسلة ليست بالقوية، وهي سلسلة ليست بالقوية، بل بعض أهل العلم يعني يغلظ القول في هذه في رواية هذه السلسلة. ابن حبان فيما أظن يقول يعني إذا اجتمع هؤلاء الثلاثة فالحديث الذي يرونه مما وضعت أيديهم أو نحو هذه أو نحو هذه العبارة، لكن هذا كلام فيه يعني زيادة وإجحاف، لكن هي سلسلة طبعا لا يحتج بها من حيث الأصل، سلسلة ليست بالقوية ولكن لا تصل إلى حد الوضع، لا تصل إلى حد الوضع. عبيد الله بن زحر مختلف فيه، محمد الذي هو البخاري يقول ثقة وغيره يضعف وفيه خلاف، لكن يعني أهدي به قديم لعله لا بأس به. علي بن يزيد ضعيف، علي بن يزيد ضعيف، والقاسم أبو عبد الرحمن كذلك مختلف فيه لعله من القسم الثاني، من يعني يتردد بين الدرجتين الأولى أو الثانية. طيب إذن هذا الحديث إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. طيب ننتقل إلى الحديث التالي، باب ما جاء في المعانقة والقبلة. حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم ابن يحيى ابن محمد ابن عباد المديني قال حدثني أبي يحيى ابن محمد عن محمد بن إسحاق عن محمد ابن مسلم الزهري عن أروى بن الزبير عن عائشة قالت قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده، فاعتنقه وقبله. طبعا المقصود أنه في البيت يعني حال قيامه كان يجر ثوبه، وليس المراد أنه حين خرج. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الزهري إلا من هذا الوجه. طيب يعني هذا الحديث الآن عندنا الترمذي يقول لك لا يعرفه إلا من هذا إلا من هذا الوجه. طبعا هذا الحديث خرجه العقيلي في الضعفاء. ننظر في العلل الكبير للترمذي. طبعا العلل الكبير للترمذي مفيد في أحاديث الترمذي لأنه يعني غالب أحاديث التي في الجامع التي فيها التي يعني يريد التكلم عنها في العلل يذكرها في العلل. طبعا هنا فائدة مهمة في الحديث السابق ليس السابق الذي قبله الذي قلنا إن إسناده غير محفوظ وكذا. في علل الترمذي الكبير قال عنه البخاري قال عنه البخاري في العلل الكبير برقم 636 قال هذا حديث خطأ هذا حديث خطأ. واضح هذه عبارة مهمة. طيب بالنسبة لهذا الحديث الذي معنا قلنا أخرجه غير الترمذي العقيلي. نحن نريد أن ننظر في الأسانيد. الترمذي يقول هذا حديث غريب أنا أريد أن أقف على كلام العقيلي. طبعا دائما إذا وجدت الحديث أخرجه العقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل فالغالب يكون ضعيفا يعني أخرجوه من باب الضعف وليس من باب الإخراج فقط. أحد يستطيع يأتي لنا بكلام العقيلي سريعا؟ أنا عندي الضعفاء العقيلي لكن يحتاج إلى بحث سريع. إذا كان هناك أحد يستطيع استخراجه سريعا عن طريق الشبكة فيريحنا من العناء. طيب حتى يأتي الإسناد ننظر في أحوال الرجال. عندنا الراوي عن محمد بن إسحاق اسمه يحيى ابن محمد ابن عباد يحيى ابن محمد ابن عباد. ننظر في حاله يحيى بن محمد بن عباد قال أبو حاتم ضعيف وذكر ابن حبان في الثقات وقال الساجي في حديثه مناكير وغليط وكان بما بلغني ضريرا يلقن. إذن هو ضعيف يحيى بن محمد بن عباد. في أحد عثر على العقيلي ولا أبحث عنه. في أحد جالس يبحث الآن؟ طيب، هذا العقيلي في ترجمة يحيى بن محمد بن عباد يقول: لا يعرف هذا الحديث إلا من طريق يحيى بن محمد بن عباد، وذكر عنه في البداية في حديثه مناكير وأغاليط، وكان ضريرا فيما بلغني يلقن، هو الذي قال هذا الكلام. قال: لا يعرف إلا به. قال العقيلي في الضعفاء في ترجمة محمد بن يحيى بن عباد: لا يعرف إلا به. قال الذهبي في الميزان: هذا حديث منكر، تفرد به إبراهيم عن أبيه عن هذا الحديث. قال الذهبي في الميزان: حديث منكر، تفرد به إبراهيم عن أبيه. طيب، إذن هذا الحديث ضعيف، حديث منكر، حديث ضعيف منكر، ولا حاجة لنا إلى المعنى الذي ذكرته لكم في بداية الحديث، لا حاجة، حديث ضعيف ومنكر، فلا حاجة للتكلف في شرح الحديث، ضعيف منكر. وجه النكارة التفرد، وجه النكارة التفرد بمثل هذا الإسناد. الزهري عن عروة عن عائشة، إسناد كبير جدا وعالي جدا، يعني إسناد من أصح الأسانيد. أين أصحاب الزهري؟ محمد بن إسحاق لو صح الإسناد عن هنا لكان في التفرد نظر، فما بالك وإن تفرد به عنه راو ضعيف. هذا لا شك أنه حديث منكر، حديث ضعيف منكر. طيب، نكتفي بهذا القدر في قراءة هذه الليلة وفي دراسة أحاديث الترمذي. والأسبوع القادم، من الفريق الذي عندنا الأسبوع القادم؟ محمد أمين وأبو يوسف، صحيح؟ هو المفروض كان عندكم الأسبوع هذا، لكن ما أدري حضرتم شيئا أو لا. على كل حال، نحن لم نحتاج الآن إلى شيء من التحضير، فعندكم الأسبوع القادم حديث ما جاء في قبلة اليد والرجل، وحديث ما جاء في مرحبا. طبعا الحديث الأول حديث البخاري في باب ما جاء في مرحبا، باب ما جاء في مرحبا حديث في البخاري الأول، يعني لا يحتاج إلى تخريج. الثاني هو الذي يحتاج إلى تخريج، مرحبا بالراكب المهاجر. وكذلك ما جاء في قبلة اليد والرجل يحتاج إلى تخريج. طيب يا محمد، أبو يوسف ما في مشكلة يا أخ عبد المجيد، بالعكس نرحب. نرحب يا عبد المجيد، خلاص أنت معهم إن شاء الله. بالنسبة للتحضير، نحن لا نريد تخريجا كاملا للحديث ودراسة كاملة، لا، نريد أهم شيء المرور على كتب العلل، على كلام أهل العلم المتقدمين. هل تكلم أحد منهم عن الحديث أم لا؟ يعني مثل الحديث الذي معنا قبل قليل، يعني نجتهد في البحث عنه. يعني مثلا أنا رجعت إلى العقيلي في الضعفاء، استفدنا كثيرا. فرق بين أن تخرج الحديث، أن تحكم عليه هكذا، وأن تعثر على مثل المعلومة التي في العقيلي. فكذلك نريد البحث في مثل هذا، بجمع الطرق، جمع الطرق، نريد جمع الطرق والنظر في كلام المتقدمين، وما زاد على ذلك فهو فضل. ما دام أنكم ثلاثة ممكن تتقاسمون، عندكم الآن حديثان، تنتقل عبد المجيد إلى أبواب الأدب. أبواب الأدب تنظر في الحديث الأول، لكن الحديث الأول ما يحتاج إلى بحث كثير لأنه ثابت من أوجه أخرى. ممكن يعني حتى الحديث الثاني ثابت في صحيح مسلم، من الممكن أن تنظر في الحديث الثالث أو الرابع كذلك، لأن الثالث يبدو أنه غريب لا يعرف إلا من حديث فلان، هذا ما يحتاج إلى بحث كثير، تنظر إلى الرابع. طيب، إذا نعيد، الحديث الأخير الذي معنا لم يكن يحتاج إلى تعليق وشرح يعني في ذكر الحالة التي أو تفسير شيء مما جاء في الحديث، لأن الحديث ضعيف ومنكر لا يحتاج إلى تكلف. طبعا الطحاوي المشكلة أثار تكلم عن الحديث بغير كلام الذي قلته، وقال أنه مقصود بعريان أنه ليس المقصود أن العورة ظاهرة من هذا الكلام، لكن ما في حاجة، كل هذا كلام ليس له حاجة، لأن الحديث منكر وضعيف إسناده لا يصح. بالنسبة للقراءة المكثفة، والله ما أدري، يعني نحن كنا نسير فيها ثم يعني حصل توقف من قبل الإخوة والطلاب، ثم يعني ما أدري، لم لا أعلم هل الآن نعود أو لا، يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى همة جديدة. تعالنا ننظر إن شاء الله، إذا كان في حماس كبير للموضوع ربما نحدد يوما أو يومين في الأسبوع نقرأ فيها إن شاء الله. نعم نعم يا عبد المجيد. طيب إن شاء الله نكمل مقدمة المصطلح بإذن الله، نكملها إن شاء الله، لكن ذكروني كذلك في وقت آخر، يعني مقدمة المصطلح يحتاج لها عدد من الأيام، يحتاج لها يمكن 5 أيام أو أقل أو أكثر، لأنها ليست مختصرة. إن شاء الله من الصلاح بإذن الله نكملها بإذن الله. طيب، بالنسبة للأيام القادمة، العشاء عندنا يتأخر، يعني الآن انصراف من الصلاة بعض الأحيان يكون الساعة 8:05 أو 8:07 قبل ما أجي 3 دقائق، يعني 8:10 أو كذا، فيعني يكون في البال نحضر من الساعة 8، وإذا كان الأسابيع القادمة تأخر جدا نقدم الموعد، نؤخر الموعد، يعني نجعله 8:15 أو 8:30. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.